والظالمون Oh,

أَنْ

وما يدريك لعل الساعة تستقبل بدا الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشركون منها ويعلمون أنها الحق. Hello.

خلق الله الله